إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود. جئنا ببابك واقفين، فارحم ضعفنا يا الله. وجئنا ببابك مذنبين، فاغفر لنا يا الله. وجئنا ببابك أذلاء خاضعين، فاقبلنا يا الله. اللهم أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا، وتوفنا إذا كانت الوفاة خيرا لنا. إلهنا يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، مجيب دعوات المضطرين، يا من يرى مكاننا ويسمع كلامنا ولا يخفى عليه شيء من أمرنا. إلهنا اكشف همومنا وأزل غمومنا ونفس كروبنا. إلهنا اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا، اللهم اشف مرضانا. خص منهم المسحورون والمحسودون والمعيونون والمصابون بالسرطان وكل الأمراض والبلايا يا رب العالمين. اللهم أنزل على قلوبهم وأرواحهم وأجسادهم العافية، وامسح عليهم بيمينك الشافية. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في الدرجات وتكفيرا للسيئات. اللهم اجعل ما أصابهم رفعة لهم في الدرجات وتكفيرا للسيئات. اللهم املأ قبور اللهم املأ قلوبهم إيمانا ورضا بيقينك وبلائك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين، اللهم عليك بالسحرة والمشعوذين. اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم افضحهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اخذلهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم اكشف سترهم، اللهم اظهر عوارهم، اللهم ابطل كيدهم، اللهم ابطل كيدهم، اللهم مكن رجال الحسبة منهم، اللهم مكن رجال الحسبة منهم. اللهم أخرج الممسوسين من أجساد المرضى، اللهم اشفهم برحمتك وعافهم بفضلك، اللهم اشفهم برحمتك وعافهم بفضلك. اللهم لا قوة لهم إلا بك، ضعفاء فقوهم، ضعفاء فقوهم، مغلوبون فانصرهم، مغلوبون فانصرهم. اللهم لقد ضاقت الأرض بما رحبت على إخواننا المرضى، اللهم عجل بفرجهم، اللهم عجل بفرجهم، اللهم حصن قلوبنا وأرواحنا وأجسادنا من شر الشياطين، ونعوذ بك ربنا أن يحضرون. إلهنا رب الناس، إلهنا رب الناس ملك الناس إله الناس إلهنا رب الناس ملك الناس إله الناس نعوذ بك من شر الوسواس الخناس نعوذ بك من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس برحمتك يا أرحم الراحمين.